حقنا وكرمنا وحبيبنا وقرة أعيننا وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى قوله الرابعة. أبا شيخ أنا أسألهم الرابعة: واختلف هل صلي عليه أم لا؟ صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فمنهم من قال لم يصلي عليه أحد، وإنما وقف كل واحد يدعو لأنه كان أشرف من أن يصلى عليه. قال ابن العربي: وهذا كلام ضعيف، لأن السنة تقام بالصلاة عليه في الجنازة كما تقام، يعني تقام عليه، يعني تثبت، تقام وتثبت بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، كما تقام بالصلاة عليه في الدعاء فيقول: اللهم صل على محمد إلى يوم القيامة. وذلك يعني هو كما مو معنى السنة، يعني عن الطريقة، يعني في الشيء الذي أمر به عليه الصلاة والسلام، أن الصلاة على الجنازة فرض. نعم. وقيل لم يصل عليه لأنه لم يكن هناك إمام، وهذا ضعيف، فإن الذي كان يقيم بهم الصلاة الفريضة هو الذي كان يعم بهم في الصلاة عليه. وقيل صلى عليه الناس، فإن الذي كان يقيم بهم الصلاة، الصلاة المفروضة، هو الذي كان يعم بهم في الصلاة عليه. يعني هيك الأصل، الذي يقيم والذي يعم بصلاة الفريضة هو الذي يعمهم في الصلاة عليه. ومن هو هذا؟ يعني السماء ثبت من هو؟ نعم. وقيل صلى عليه الناس أفذاذا، يعني أفرادا، لأنه كان آخر العهد به، فأرادوا أن يأخذ كل أحد بركته مخصوصا دون أن يكون فيها تابعا لغيره، والله أعلم بصحة ذلك. قلت: قد خرج ابن ماجه بإسناد حسن بل صحيح من حديث ابن عباس، وفيه: فلما فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسلم يوم الثلاثاء وضع على سريره في بيته، ثم دخل الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه، حتى إذا فرغوا أدخلوا النساء، حتى إذا فرغنا أدخلوا الصبيان، ولم يهم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. خرجه عن نصر بن علي الجهضمي. قال: أنبأنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق أنه قال: حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس الحديث بطوله. يعني صلى الناس عليه أرسالا، يعني جماعات جماعات صلى الله عليه وسلم. الخامسة: في تغيير الحال بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. أخرجه ابن ماجه. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال: كنا نتقي الكلام والانبساط إلى نسائنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مخافة أن ينزل فينا القرآن، فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمنا. كانوا متأدبين حتى يعني في خلواتهم، مع أنه مو حرام يعني. نعم. وأسند عن أم سلمة بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام المصلي يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع قدميه، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع جبينه، فتوفي أبو بكر وكان عمر، فكان الناس إذا قام أحدهم يصلي لم يعد بصر أحدهم موضع القبلة، وكان عثمان بن عفان، فكانت الفتنة، فتلفت الناس في الصلاة يمينا وشمالا. هلا شلون يعني؟ هلا ما بيلتفتوا يعني بأجسامهم برؤوسهم، لا يلتفتون بقلوبهم. قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أفإن مات شرط أو قتل عطف عليكم، والجواب انقلبتم. ودخل ألف الاستفهام على حرف الجزاء لأن الشرط قد انعقد به وصار جملة واحدة وخبرا واحدا، والمعنى أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قتل. وكذلك كل استفهام دخل على حرف الجزاء فإنه في غير موضعه، وموضعه أن يكون قبل جواب الشرط. وقوله انقلبتم على أعقابكم تمثيل، ومعناه ارتدتم كفارا بعد إيمانكم، قاله قتادة وغيره. ويقال لمن عاد إلى ما كان عليه انقلب على عقبيه، ومنه نكص على عقبيه. وقيل المراد بالانقلاب هنا الانهزام، فهو حقيقة لا مجاز. وقيل المعنى فعلتم فعل المرتدين وإن لم تكن ردة. يعني ما سبق مثلنا اللي مر يعني تعالوا بنا كذا يعني صالح يعني هذا. قوله تعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا بل يضر نفسه ويعرضها للعقاب بسبب المخالفة، والله تعالى لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية لغناه. وسيجزي الله الشاكرين، أي الذين صبروا وجاهدوا واستشهدوا. وسيجزي الله الشاكرين بعد قوله فلن يضر الله شيئا، فهو اتصال وعد بوعيد. وجاء وسيجزي الله الشاكرين فلن يضر الله شيئا، هذا وعيد. وسيجزي الله الشاكرين، هذا وعد. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هذا حظ على الجهاد وإعلام بأن الموت لا بد منه، وأن كل إنسان مقتول أو غير مقتول ميت إذا بلغ أجله المكتوب له، لأن معنى مؤجلا إلى أجل، ومعنى بإذن الله بقضاء الله وقدره. وكتابا نصب على المصدر، أي كتب الله كتابا مؤجلا. وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي تفارق جسدا، ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله. وأجل الموت هو الوقت الذي في معلومه سبحانه أن روح الحي تفارق جسدا، ومتى قتل العبد علمنا أن ذلك أجله. ولا ميت بعمره من يقتل. نعم. ولا يصح أن يقال لو لم يقتل لعاش. أيوة، غير هذا باطل لا يقبل. نعم. والدليل عليه قوله كتابا مؤجلا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فإن أجل الله لآت، لكل أجل كتاب. والمعتزلي يقول يتقدم الأجل ويتأخر، وأن من قتل فإنما يهلك قبل أجله، وكذلك كل ما ذبح من الحيوان كان هلاكه قبل أجله، لأنه يجب على القاتل الضمان والدية. وقد بين الله تعالى في هذه الآية أنه لا تهلك نفس قبل أجلها، وسيأتي لهذا مزيد بيان في الأعراف إن شاء الله تعالى. شو بيساوي بالآيات؟ أي المعتزلة؟ أي آيات؟ أنه نعم. كتابا مؤجلا لكل أجل كتاب وكذا. يعني الأصل هي مؤجلة، لكن عندما يأتي يكون بغيره. كتابا مؤجلا يعني عندما يموت موتا طبيعيا، هيك بقيدوه. بس بدنا دليل لهذا القيد. يعني بيجعلوا يعني جواب عن وجوب الدية. طيب وجوب الدية يعني ذلك أنه يعني يتغير، هي ما له دليل يعني. وفيه دليل على كثر العلم وتدوينه، وسيأتي بيانه في طه عند قوله قال علمها عند ربي في كتاب إن شاء الله تعالى. يعني علمنا سبحانه وتعالى يعني الأشياء المهمة أن تدون أن تكتب، يعني الذي علم بالقلم. نعم. قوله تعالى ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني الغنيمة، نزلت في الذين تركوا المركز طلبا للغنيمة، وقيل هي عامة في كل من أراد الدنيا دون الآخرة، والمعنى نؤته منها ما قسم له. وفي التنزيل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها، أي نؤته جزاء عمله، على ما وصف الله تعالى من تضعيف الحسنات لمن يشاء. وقيل المراد بهذا عبد الله بن جبير ومن لزم المركز معه حتى قتلوا. وسنجزي الشاكرين، أي نؤتيهم الثواب الأبدي جزاء لهم على ترك الانهزام، فهو تأكيد لما تقدم من إيتاء مزيد الآخرة. وقيل يعني مزيد الآخرة، مزيد ثواب الآخرة. يعني صار ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها، وهون عم يقول وسنجزي الشاكرين، يعني الذين ثبتوا تنتين بالآخرة. وين هو قال ومن يريد ثواب الآخرة نؤتيه منها؟ فقال بعدين هذا عم يحكي عن الآخرة، قال بعدين وسنجزي الشاكرين، يعني الذين يعملون يعني نؤتيه منها من ثواب الآخرة. وسنجزي الشاكرين يعني الذي أراد ثواب الآخرة، الذي أراد ثواب الآخرة هذا من الذي شكر، لذلك قال تأكيد. وقيل وسنجزي الشاكرين، يعني حتى ما يكون تكرار مثلا. وقيل وسنجزي الشاكرين من الرزق في الدنيا، لئلا يتوهم أن الشاكر يحرم ما قسم له مما يناله الكافر. من الرزق في الدنيا لئلا يتوهم أن الشاكر يحرم ما قسم له مما يناله الكافر. يعني له غير ما يكون غير ما يناله الكافر. نعم. قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. قوله تعالى: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. قال الزهري: صاح الشيطان يوم أحد قتل محمد فانهزم جماعة من المسلمين. قال كعب بن مالك: فكنت أول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت عينيه من تحت المغفر تزهران صلى الله عليه وسلم، فناديت بأعلى صوتي: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ إلي أن اسكت. فأنزل الله عز وجل: وكأي من نبي. يعني لا تنبهون علي، لا تنبه الكفر علي. سيدي، ما هو المغفر؟ المغفر المغفر الدرع، الشيء اللي بغطي وشه فيه. تزهران يعني عن تلمع صلى الله عليه وسلم. فأومأ إلي أن اسكت. فأنزل الله عز وجل: وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا. الآية: وكأي بمعنى كم. قال الخليل وسيبويه: هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وبنيت معها، فصار في الكلام معنى كم. وصورت في المصحف نونا لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها. يعني هي كائن، كائن التنوين، نحن نقول كائن، لذلك قراءة ابن كثير كائن، يعني نقرأها مثل ما هي، يعني متنوين كائن. نعم. ثم كثر استعمالها فتلعبت بها العرب وتصرفت فيها بالقلب والحذف، فحدث فيها لغات أربع قرئ بها. وقرأ ابن كثير: وكائن مثل وكاعن على وزن فاعل، وأصله كيئن، فقلبت الياء ألفا كما قلبت في ييأس، فقيل يا أسو يا أسو. قال الشاعر: وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المصاب. وقال آخر: وكائن رددنا عنكم من مدجج يجيء أمام الركب يردي مقنعا. يعني كله أنا كثير شفتي يعني. وقال آخر: مثل ما قال مثل كم. وكائن في المعاشر من أناس أخوهم فوقهم وهم كرام. أخوهم فوقهم وهم كرام. وقرأ ابن محيص: وكائن مهموزا مقصورا مثل وكعن، وهو من كائن حذفت ألفه. وعنه أيضا: وكئن مثل وكعين، وهو مقلوب كيئن المخفف. وقرأ الباقون: كأين بالتشديد مثل كعين، وهو الأصل. قال الشاعر: كأين من أناس لم يزالوا أخوهم فوقهم وهم كرام. وقال آخر: كأين أبدنا من عدو. يعني صار البيت مروي بروايتين، قال كائن هون قال كأين. وقال آخر كأي أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وخائف. فجمع بين لغتين كأي وكائن. بنفس كأي وكائن. ولغة خامسة كيئن مثل كيعن، وكأنه مخفف من كيئن من كيئ مقلوب كأين. ولم يذكر الجوهري غير لغتين كائن بفتاع وكأين مثل كعين. تقول كأين رجلا لقيت بنصب ما بعد كأين على التمييز. هذا المقروء في اليوم يعني. وتقول أيضا كأين من رجل لقيت، وإدخال من بعد كأين أكثر من النصب بها وأجود. وبكأين تبيع هذا الثوب، أي بكم تبيع؟ قال ذو الرمة وكائن ذعرنا من مهات ورامح، بلاد العدا ليست له ببلادي، أي من مهات. قال النحاس ووقف أبو عمرو، ووقف أبو عمرو وكأي، ما عليش ووقف وكأي بغير نون لأنه تنوين، لذلك وقف عليه. وروى ذلك ثورة بن المبارك عن الكسائي، ووقف الباقون بالنون اتباعا لخط المصحف للرسل. ومعنى الآية تشجيع المؤمنين والأمر بالاقتداء لمن تقدم من خيار أتباع الأنبياء، أي كثير من الأنبياء قتل معه ربيون كثير، أو كثير من الأنبياء قتلوا فما ارتد أممهم. قولا الأول للحسن وسعيد بن جبير، قتل معه ربيون قتلوا أنا. نعم. فمرتد أممهم. قولا الأول للحسن وسعيد بن جبير، قال الحسن ما قتل نبي في حرب قط، وقال ابن جبير ما سمعنا أن نبيا قتل في القتال. لذلك قتل معه ربيون. والثاني عن قتادة وعكرمة، والوقف على هذا القول على قتل جائز، وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب، وهي قراءة ابن عباس واختارها أبو حاتم. وكائن قتل قتل وكائن من نبي قتل بس بعدين يستأنف معه ربيون معه ربيون كثير ربيون معه يعني ربيون معه. وفيه وجهان، أن يكون أحدهما أن يكون قتل واقعا على النبي وحده، وحينئذ يكون تمام الكلام عند قوله قتل، ويكون في الكلام إضمار أي ومعه ربيون كثير، كما يقال قتل الأمير معه جيش عظيم أي ومعه جيش، وخرجت معي تجارة أي ومعي. الوجه الثاني، أن يكون القتل نال النبي ومن معه من الربيين، ويكون وجه الكلام قتل بعض من كان معه، تقول العرب قتلنا بني تميم وبني سليم، وإنما قتلوا بعضهم، ويكون قوله فما وهنوا راجعا إلى من بقي منهم. قلت وهذا القول أشبه بنزول الآية وأنسب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، وقتل معه جماعة من أصحابه. وقرأ الكوفيون وابن عامر حتى ما يكون فيها شاهد مخالف للواقع، الآية ما يكون فيها شاهد مخالف للواقع، الواقع أنه عليه الصلاة والسلام لم يقتل، إذن وكأي من نبي قتل، وصير كأنه منافي للواقع، لذلك ما بده وكأي من نبي قتل، فإن النبي لم يقتل ولم يقتل نبي في قتال، قتل معه ربيون. ما هو القول الراجح؟ انه ما بدنا يعني قتل، ان قتل معه ربيون. يعني الوجه الثاني سيدنا بصير انه القتل تناول النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه لكن قتل بعض البعض وليس منهم رسول الله. نعم يعني حتى ينفي مشان تأيد الواقع. وقرأ الكوفيون وابن عامر قاتل وهي قراءة ابن مسعود واختارها أبو عبيد وقال إن الله إذا حمد من قاتل كان من قتل داخلا فيه وإذا حمد من قتل لم يدخل فيه غيرهم فقاتل أعم وأمدح. نعم حتى يدخل والمقتولين فقط. نعم هم الذين يقاتلون الذين قتلوا ومن قاتل. نعم يعني أشمل. نعم والربيون بكسر الراء قراءة الجمهور وقرأ علي رضي الله عنه بضمها وابن عباس بفتحها ثلاث لغات. أفر العادة يقول لا رضي الله قرأ علي من السيد علي ما هي بضمها. طيب قرأت أيوة وقرأ علي ربي وابن عباس ربيون يعني صارت ربيون ربيون وربيون. نعم والربيون الجماعات الكثيرة عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة واحدهم ربي بضم الراء وكسرها منسوب إلى الربة بكسر الراء أيضا وضمها وهي الجماعة. وقال عبد الله بن مسعود الربيون الألوف الكثيرة وقال ابن زيد الربيون الأتباع والأول أعرف في اللغة ومنه يقال للخرقة التي تجمع فيها القداح ربة وربة والرباب قبائل تجمع. وقال أبان بن ثعلب الربي عشرة آلاف وقال الحسن هم العلماء الصبر ابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع والسدي الجمع الكثير. قال حسان وإذا معشر تجافوا عن الحق حملنا عليهم ربيا عن كثر يعني. وقال الزجاج ها هنا قراءتان ربيون بضم الراء وربيون بكسر الراء أما الربيون بالضم الجماعات الكثيرة ويقال عشرة آلاف. قلت وقد روي عن ابن عباس ربيون بفتح الراء منسوب إلى الرب. قال الخليل الربي يعني هلأ اختلف المعنى كليا هيك ربي يعني كثر لا هلا نسبة الرب يعني مثل الرباني مثل ما نقول رباني لكن كونوا ربانيين يعني هؤلاء. قال الخليل الربي الواحد من العباد هون مو المناسب يكون الربي لأنه نقول بالكلام منسوب إلى الرب ربي يعني هو الربيون منسوب إلى الرب. قول الخليل جديد يعني ولا تابع الربي الواحد من العباد كلام جديد طبعا. نعم الواحد من العباد الذين صبروا مع الأنبياء وهم الربانيون نسبوا إلى التأله والعبادة ومعرفة الربوبية لله تعالى والله أعلم. نعم قوله تعالى فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وهنوا أي ضعفوا وقد تقدم والوهن انكسار الجد بالخوف. نعم وقرأ الحسن وأبو السمال وهنوا أو وهنوا وهنوا يعني اثنين أو بكسر الهاء وضمها وهن لغتان عن أبي زيد وهن الشيء يهن وهنا وأوهنته أنا ووهنته ضعفته والواهنة أسفل الأضلاع وقصارها. والوهن من الإبل الكثيف، والوهن ساعة تمضي من الليل، وكذلك الموهن. وأوهنا صرنا في تلك الساعة، يعني متى أصبحنا، أي ما وهنوا لقتل نبيهم أو لقتل من قتل منهم، أي ما وهن باقيهم، فحذف المضاف. وما ضعفوا أي عن عدوهم، وما استكانوا أي لما أصابهم في الجهاد. والاستكانة الذلة والخضوع، وأصلها استكنوا على افتعلوا، فأشبعت فتحة الكاف فتولدت منها ألف استكن. ومن جعلها من الكون فهي استفعل، والأول أشبه بمعنى الآية. مو بعيدة من شلون يصير معناها هذا من الكون؟ من هذا من الكون استكنوا، يعني كانوا يعني في هذه الحال، استكنوا يعني كانوا في هذه الحال، كانوا عم يشبه الحال بشيء مجسد، أو استكان يعني الاستكان يعني للجبن ولا يعني ما تحرك. وقرئ فما وهن وما ضعف بإسكان العين في الهاء والعين. وحكى الكسائي ضعفوا بفتح العين. ثم أخبر تعالى عنهم بعد أن قتل منهم أو قتل نبيهم بأنهم صبروا ولم يفروا، ووطنوا أنفسهم على الموت، واستغفروا ليكون موتهم على التوبة من الذنوب كالرزق الشهادة، ودعوا في الثبات حتى لا ينهزموا، وبالنصر على أعدائهم. وخصوا الأقدام بالثبات دون غيرها من الجوارح لأن الاعتماد عليها. يقول فهلا فعلتم وقلتم مثل ذلك يا أصحاب محمد؟ فأجاب دعاءهم وأعطاهم النصر والظفر والغنيمة في الدنيا والمغفرة في الآخرة إذا صاروا إليها. وهكذا يفعل الله مع عباده المخلصين التائبين الصادقين الناصرين لدينه الثابتين عند لقاء عدوه بوعده الحق وقوله الصدق. والله يحب الصابرين، يعني الصابرين على الجهاد. وقرأ بعضهم وما كان قولهم بالرفع، يعني هو لأن محله ولا يحب الصابرين مطلقا. وقرأ بعضهم وما كان قولهم بالرفع، جعل القول اسما لكان، فيكون معناه وما كان قولهم إلا قولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. ومن قرأ بالنصب جعل القول خبر كان، واسمها إلا أن قالوا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني الصغائر، وإسرافنا يعني الكبائر. والإسراف الإفراط في الشيء ومجاوزة الحد. وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، وذكر الحديث. فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من الدعاء ويدع ما سواه، ولا يقول أختار كذا، فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه يعني هذا الأولى، وعلمهم كيف يدعون. الحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وفرج عنا. هذا الجلال والإكرام، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.